بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدروس الماضية ما يتعلق بنوازل الطهارة والصلاة، ووقفنا على نوازل الجنائز فنقول النازلة الأولى وهي دفن المسلم في مقابر النصارى، هل يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما مات في بلاد النصارى أن يدفنوه في مقابرهم أم لا؟ غير خاف عليكم أن الفقهاء اتفقوا رحمهم الله أنه لا يدفن مسلم بمقابر الكفار، ولا كافر بمقابر المسلمين. وإذا دفن أحدهم، يعني دفن مسلم بمقبرة الكفار أو كافر بمقبرة المسلمين، يقولون ينبش ما لم يتغير، وإلا الأصل أنه ينبش ويدفن في مكان آخر، لكن أحيانا لا يكون في بلاد الكفار، لا يكون فيها مقابر للمسلمين، ولا يكون هنا أمام المسلمين إلا الدفن في مقابر الكفار. في بلاد المسلمين قد يتصرف الناس ويخصصوا مكانا للكفار إذا كانوا كثيرين، لكن في بلاد الكفار قد لا يكون فيه مقابر للمسلمين. فما هو العمل؟ يقولون يمكن أن يدفن المسلم في مكان في نفس المقبرة لكن يكون خاص بالمسلمين، يعني نأخذ ناحية أو جزء من مقبرة الكفار ويكون هذا خاص بالدفن المسلمين، ويكون هذا من باب الضرورة، يكون هذا من باب الضرورة، لكن لا يدفن مع قبور الكفار في أواسطها بجانبها، بل نأخذ ناحية. فإن أمكن أن تحوط هذه الناحية، تحوط إما ببناء أو يعني شبك أو غيره، فهذا لا شك أولى. إن لم يمكن فلا أقل من أن تكون في جزء من المقبرة ويكون خاصا بالمسلمين. هل يجوز السفر نازلة، هل يجوز السفر للصلاة على الميت؟ مات حبيب أو قريب أو صديق، أو مات شيخ الإنسان أو تلميذه وأراد السفر للصلاة عليه، فهل هذا يمنع؟ وهل هو يدخل في مسألة شد الرحل للمساجد أم لا؟ نقول لا دليل على المنع. ومن استدل بـ حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد فليس هذا بمسلم، لأن المقصود لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلا هذه المساجد. لكن أنت ذهبت للسلام على هذا الشخص أو لصلاة على هذا الشخص أو لزيارة ذلك المريض، هذا لا علاقة له بشد الرحل للمساجد. فالسفر للصلاة على القريب أو تعزية الحبيب الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس به، لا بأس به، مع أن بعض أهل العلم قد يتشدد في ذلك. ومما مر علي في هذا الباب، عندما مات سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، اتصلت بشيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله وقلت له: ما رأيك بالسفر للصلاة على شيخنا؟ فقال: لا، لا تذهب، الأولى ألا تذهب. فقلت له: لا تطيب النفس إلا بالذهاب. فقال: كيفك؟ فقلت له: وهل ستذهب أنت؟ قال: نعم. قال: لكني لو لم أذهب أنت تعرف قد أفقد ويفسر بتفسير لا يخفاك. فقلت له: والله لا تطيب النفس إلا بالذهاب. وقابلته هناك فتبسم رحمه الله، ثم أيضا ذهبنا للصلاة عليه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن بعض أهل العلم قد يتحرج من ذلك، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس به. طيب، ما حكم وضع الزهور على القبور؟ هل يجوز أن توضع الزهور على القبور؟ هذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، ولا سيما قبور يعني الشهداء أو قبور الجنود أحيانا الذين يقاتلون، وأحيانا الإنسان باب العاطفة قبر أبيه أو قبر أمه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولا تقدم هذه الزهور شيء ولا تؤخر شيء. وأما من يستدل بوضعه صلى الله عليه وسلم الغصن على قبر الميت، فنقول: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. والأمر الثاني، أنت إذا وضعت الزهور معنى أنك تحكم أن هذا يعني يعذب، أو أنك تريد التخفيف عنه، هذا يعني ليس حبا فيه، فنقول هذا لا أصل له، بل هو من البدع، وهو من وجه آخر فيه تشبه بالكفار، لأنه جاءنا من الكفار. ولو دخل أحدكم مقبرة للكفار لا وجد عجبا، وجد عجبا. وقد رأيت مقبرة في بلاد بعض البلاد الأوروبية، يعني لا تكاد ترى القبور القريبة اللي رأيتها من وراء الجدار، لا تكاد تراها من الزهور الطويلة وأحيانا الأشجار موضوعة عليه. فهذا اتباع لسننهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله ونشكره أن يعني بلادنا تخلو من هذا الأمر، ولله الحمد والمنه. بل نحمد الله ونشكره أن محافظتنا هذه من أفضل المحافظات فيما يتعلق بمسألة القبور والصلاة على الجنائز والتعزية والدفن، وهذا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل جهود القائمين على المقابر من رجال الحسبة زادهم الله هدى وتوفيقا. الوقوف دقيقة صمت لموت فلان أو فلانة، هذا أيضا لا أصل له، لم يفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، وأي شيء وجد سببه ولم يعمله السلف فالحياد عن منهجهم وخلاف منهجهم والسير على غير طريقهم هذا دليل على عدم سلوك طريق المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دفن الميت في تابوت اللي صندوق هذا الخشبي هل يجوز دفنه؟ بعض الناس يعني يقول بدل ما أدفنه في القبر أبدفنه في صندوق وأبدفن الصندوق، فنقول له هذا لا أصل له، دفن من هو خير من أبيك وأمك وأخيك وحبيبك وزوجك، دفن في التراب، والإنسان لا يضره دفنه في التراب ولا ينفعه بعد رحمة الله جل وعلا إلا عمله الصالح. فالجسد سيأكله تأكله الأرض ولا يبقى إلا العمل الصالح للإنسان، أما روحه فهو إن كان منعما فهنيئا له، تنعم روحه إلى أن تعاد إلى جسده، وأما إن كانت شقية كان هذا الشخص شقيا وعياذ بالله فالروح تعذب كما لا يخفاكم، على اختلاف بين أهل العلم في منازل أرواح المؤمنين ومنازل أرواح الكافرين على أقوال كثيرة جدا. لكن الروح ينبغي أن نعلم أنها يعني لها تعلق بالجسد من وجوه خمسة، يعني تعلق بالجسد في بطن الأم، لها تعلق بالجسد في حال الحياة، تعلق بالجسد في حال البرزخ، تعلق بالجسد في الآخرة، وكل تعلق له أحكامه كما لا يخفاكم. ولهذا هل العذاب على الروح أم على الجسد هذا محل نظر عند أهل العلم، الراجح من كلامهم أن العذاب والنعيم للروح والجسد جميعا، وأما أجساد الأنبياء فإن الأرض لا تأكلها كما ثبت في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن الدفن في تابوت لا ينفع صاحبه، بل الذي ينفعه هو عمله الصالح. والدفن في التوابيت هذا فيه تشبه أيضا بالكفار، هم الذين يدفنون في توابيت وصناديق خشبية. لكن لو مات الإنسان في مكان وأريد نقله إلى مكان آخر قد يطول هذا الوقت، لا بأس في وضع في تابوت أو غيره أو غيره. فالمهم أنه لا يدفن في تابوت نهائيا. طيب لو قال بعضكم الجسد مهترئ، الجسد متقطع، نقول يجمع ويوضع في كفنه ويدفن في الأرض ولا يلزم أن يوضع في صندوق أو تابوت. طيب هل يجوز للمشافي للمستشفيات أن تحجز جثث الموتى بناء على الديون المستحقة عليهم؟ هل يجوز هذه نازلة، هل يجوز للمستشفيات طبعا الأهلية الخاصة أن تحجز جثث الموتى بناء على ما عليهم من الديون التي لم تسدد بعد وتساوم وليهم في هذا؟ نقول لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن نقول المستشفى لم يعني يقبل هذا المريض إلا قطعا بكفالة أو بطلب من ولي، فالمطالب هل هو المريض ولا الولي؟ المطالب الولي. فإذا كان هذا لا تحجز الجثة، ينبغي من السنة الإسراع بدفن الميت، وحجزها هذا لا يجوز لأنه خلاف المبادرة بتجهيز الجثة. إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والمرأة التي تقوم المسجد دفنها الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا أذنتموني؟ فذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فالمهم صلى على القبر طبعا، فالمهم أنه لا تحبس الجثة، وعلى يعني المستشفى أن يطالب ولي الميت، يعني إذا كان أخذ كفالة، إذا كان أخذ شيكا، إذا كان أخذ يعني ضمانا رهنا. طيب إذا لم يأخذ شيء هل يضيع حق المستشفى؟ نقول لا، حتى إذا كان الولي معسرا ليس من حق المستشفى حجز الجثة، المعسر ينظر، المعسر ينظر. فينبغي للإنسان يعني للمستشفى ينبغي له ألا يحجز. أما إذا كان الميت هذا موسر فتأخذ من تركته، تأخذ من تركته يعني يقدم المستشفى، وهذا دين، وأنتم تعرفون الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ 5. مؤنة التجهيز هي أول شيء، مقدمة على كل شيء، مؤنة التجهيز. بعد مؤنة التجهيز تأتي الديون الموثقة أو الديون المتعلقة بعين التركة اللي متعلقة برهن أو أرشناية أو غيره، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الإرث. فالمهم أن جثة الميت لا تحبس من أجل سداد الدين الذي على هذا الميت قبل أن تخرج روحه، لأن المستشفى كان يعالجه. طيب، هل يجوز تشريح الجثة؟ هذه نازلة، هل يجوز تشريح جثة الميت؟ نقول التشريح إما أن يكون لغرض التحقيق عن دعوى جنائية، لغرض التحقيق عن دعوى جنائية، أو يكون لغرض التحقق عن مرض وبائي، مرض معدي، من أجل أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لهذا الأمر، أو تكون أو يكون التشريح لغرض علمي بحت، يعني تعلما وتعليما، لغرض علمي تعلما وتعليما. ما حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الأول والثاني الذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز تحقيقا للمصالح الكثيرة في مجالات الأمن والعدل وقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك حرمة الجثة، لا يساوي شيء في مقابل تحقيق هذه المصالح الكبيرة. وغير خاف عليكم أن المصلحة الكبرى تقدم على المصلحة الصغرى، والمفسدة الكبرى تدفع المفسدة الصغرى، فنحن نرتكب أحيانا المفسدة القليلة دفع المفسدة الكبيرة. الآن لو يعني ما تم تشريح هذه الجثة قد ينتقل المرض الوبائي كبير، قد لا نعرف هذا الجاني الذي جنى، فبالتالي تحقيق المصلحة الكبرى هذا مطلوب، دفع المفسدة الكبرى هذا أيضا مطلوب. أما التشريح للغرض الثالث اللي هو الغرض العلمي تعلما وتعليما، فهنا الشريعة جاءت في يعني تحقيق المصالح ودفع المفاسد، فنحن نقول إذا ظهرت المصلحة الكبيرة نبحث عن جثة ليست حرمتها كحرمة المسلمين، يعني ليست الحرمة معصومة، ليست معصومة، وهناك جثث كما لا يخفاكم يعني ليست العصمة لها مثل العصمة لجثث المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. لكن هناك أموات جثثهم غير معصومة، ولهذا نكتفي بتشريحهم، يعني إن لم يمكن تشريح الحيوان ولم يقم بالغرض فنلجأ إلى تشريح الجثث غير المعصومة، غير معصومة. لكن لو تعذر ذلك، لو تعذر ذلك ولم يبقى إلا تشريح جثة يعني معصومة وأذن فيها وليها، فنقول تشرح للحاجة وتحقيقا للمصالح ثم تدفن بعد ذلك. وقد وضع بعض أهل العلم شروطا للتشريع، قال أن يكون بقدر الحاجة، وأن تكون تشريح النساء من قبل النساء والرجال من قبل الرجال، وأن تدفن الجثة بعد تشريحها، أن تدفن أجزاؤها. كل هذا مما اشترطه الذين أجازوا التشريح للضرورة وفي يعني أقصى الحدود بعد أن تنفذ الوسائل التي يمكن أن تستخدم قبل تشريح جثة المؤمن. وبعضهم أيضا اشترط إذن القاضي الشرعي، اشترط إذن القاضي الشرعي في مسألة التشريح، واشترط أن يكون تحت أيضا نظر طبيب ماهر، وأيضا إذن الورثة. كل هذه من الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم. طيب، هل يجوز نبش، هذه نازلة، هل يجوز نبش قبر الميت؟ هل يجوز نبش قبر الميت؟ نقول لا، الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه. لماذا؟ أولا لحرمة الميت، وثانيا لأن الميت استحق هذا المكان الذي يعني قبر فيه، فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر أيضا عظمه وامتهانه، وكسر عظم الميت لا يجوز لأنك كسر عظم الحي. ولكن لو دعت ضرورة لذلك أو مصلحة راجحة يقررها أهل العلم المعتبرين في ذلك الوقت، يعني في هذا البلد أو في هذا الوقت، فنقول هنا يجوز ذلك. مثال ذلك، لو أن شخصا دفن ثم ادعى أولياؤه أنه اعتدي عليه، قالوا إنه معتدى عليه، فنبش من أجل أن تشرح جثة ليتأكد هل هو يعني موته بسبب اعتداء عليه أم أنه يعني موته طبيعيا، أم أن موته طبيعي. فهنا نقول يجوز لمثل هذه الضرورة. أما أن ينبش ليغير مكانه، أو أن ينبش ليدفن فيه شخص آخر، أو أن ينبش ليوضع في مكان أحسن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، نعم. إيه، أخوكم يسأل سؤال له تتمه للموضوع، يقول لو أن المقابر نبشت لضيق المكان بعد 6 أشهر، نقول لا، لكن لا حرج هنا أن يقبر في نفس المكان، لا حرج أن يقبر في نفس المكان. يعني تعرفون بعض البلاد يعني الإسلامية أحيانا وبعض البلاد الأوروبية ضيق المكان، فهم يجعلون القبر على شكل يعني غرفة تحت، فإذا دفنوا الميت بعد شهر شهرين يجمعون عظامه في زاوية ثم يدفنون معه، هذا للضرورة، هذا للضرورة. لكن في مثلي والله الحمد المنة يعني بعض البلاد الإسلامية اللي تتوفر المقابر هذا لا يسوق، لكن إذا تقادم الزمان بعد سنوات طويلة وتحللت يعني الجثث ولم يبقى منها شيء، مع يعني إما مثلا لشارع ولا توسعة لأمر معين، فهذا يفتي فيه علماء البلد في وقته. نازلة، نقل الميت من بلد إلى بلد، وهذه كثرت الآن في الوقت الحاضر، يعني كثرت، بل أصبحت أحيانا ظاهرة في بعض المناطق. نقول الأصل أن الميت يقبر في نفس البلد الذي مات فيه، ولا يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر، لا سيما في أحوال. الحال الأولى إذا أدى ذلك إلى هتك حرمة الميت أو تغيير جثته، فهنا نقول لا يجوز أن يدفن في غير محله. ثانيا الشهيد شهداء لا يجوز نقلهم، بل يدفنون في مواضعهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة، فالرسول أمر بردهم إلى مصارعهم، يعني المكان الذي قتلوا فيه استشهدوا فيه. أما النقل الميت للضرورة فهنا يجوز، لو مات إنسان في بلد كفار وخشي من اعتداء الكفار على جثته، يعبث بجثته بالتمثيل أو التحريق أو التقطيع أو غير ذلك، فهنا لا حرج. طيب في غير هذه المواضع الثلاثة، يعني الموضعين اللي يمنع والموضع اللي قلنا يجوز للضرورة، في غيرها هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد؟ نقول الراجح أنه لا يجوز نقله، الراجح أنه لا يجوز نقله إلا لمصلحة، إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، إلا لضرورة أو مصلحة راجحة. الضرورة مثل ما أشرنا إليه، يعني أن يكون يموت في بلد كفار ويخشون من اعتداء الكفار عليه. المصلحة الراجحة ما هي؟ يعني لو أن شخصا مات في بلد قريب مثل الرياض على سبيل المثال، وهو أوصى بأن يدفن بالزلفي مثلا، فهنا نقول إذا كان لا يترتب على نقله يعني تكلفة مالية تؤخذ من تركته أو تؤخذ من يعني تشكل على أولاده، ولا يترتب على نقله تأخر في دفنه، ولا يترتب على نقله أيضا ضرر على الجثة، ولا يترتب على نقله فتنة، يعني لا يكون مثلا شخص قد يفتتن الناس بنقله، فهنا لا حرج في ذلك، قد يكون في هذا مصلحة ظاهرة لنقله، إذا كان مجرد ساعتين ثلاث ما يضر هذا ولا يؤثر. لكن هل يصلى عليه هناك في الرياض ويصلى عليه هنا؟ نقول الأولى إذا صلي عليه هناك لا يصلى عليه هنا في المسجد ويدعى الناس لذلك، لكن ممكن يصلى عليه في المقبرة ويدفن. أما أن يصلى عليه في هناك ويدعى لجنازته وهنا يدعى لجنازته، هذا محل نظر. ننتقل بعد ذلك من نوازل الصلاة إلى نوازل الزكاة، ننتقل إلى نوازل الزكاة. النازلة الأولى نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأوراق النقدية. غير خاف عليكم أن العلماء اختلفوا هل تربط الأوراق النقدية بالذهب أو تربط بالفضة أو تربط بالأحظ للفقير منه، على أقوال ثلاثة مشهورة عند أهل العلم، منهم من قال تربط بالذهب، ومنهم من قال تربط بفضة، ومنهم من قال تربط بالأحظ للفقراء، وهذا هو الراجح، الراجح أنها تربط بالأحظ للفقراء. طيب هل النقود قائمة مقام الذهب ولا قائمة مقام الفضة؟ نقول هي قائمة مقامهما كلهم، مقام الذهب ومقام الفضة، هذه العملات الآن قائمة مقام الذهب والفضة، ولهذا تأخذ حكمه في مسألة الزكاة، في مسألة الدين، في مسألة القبض وغيره وغيره. إذن الراجح أن الزكاة تجب في الأوراق النقدية، والراجح أن النصاب يكون بالأحظ للفقراء. فننظر هل الأحظ للفقراء نصاب الذهب أم نصاب الفضة، وأيهما أحظ في وقتنا الحاضر، الذهب ولا الفضة؟ طيب نقول اختلف أهل العلم، منهم من يقول الذهب ومنهم من يقول الفضة. طيب تعالوا نبحث المسألة. الآن إذا قلنا الذهب، الآن سعر الذهب خلونا نقول 150، أنا ترى ما أدري، لا تعاملوا به ولا أدري، نقول 150، أظنها أقل شوي، ها ظنها أقل، لكن لنفرض أنه 150، وسعر الفضة 3 ريال، لأن سألنا عن في رمضان 3 ريال وشوي. إذا ربطناه بالذهب الآن النصاب فيما يترجح لي 70 جرام في الذهب، نضرب 70 في كم؟ في كم؟ في 150. 70 في 100 7000، 50 3500، إذن كم النصاب؟ 10500. يا من تقولون بالذهب، يا من تقولون بالفضة، الفضة خلي 3 ريال، النصاب بالفضة 460 فيما يترجح لي عند شيخنا 595، أضرب 460 في 3، ها كم يطلع؟ يعني 1000 جنيه. أنا حسبته السنة دي وطلع عندي 956 في رمضان، لأن قليل أقل من 3، طلع 956 النصاب، فكنت أفتي بأن النصاب 1000 ريال جبرا لهذا النقص. فالشاهد يا من تقولون الذهب، وين الفرق؟ هل الأحظ للفقير أن نقول يزكي أبو 1000 ريال، ولا ما يزكي إلا أبو 10000 ريال؟ يا من تقولون الذهب، أرجعتم؟ رجعوا. هل أحط الفقير؟ لأن إذا قلنا الفضة، إذا قلنا الفضة زكت شريحة كبيرة من المجتمع، فهذا حظ للفقير ولا لا؟ لكن هم يقولون أن الحظ للغني، وهذا قال به بعض أهل العلم، الحظ للغني أن يربط بالذهب، لأن لا يزكي إلا شريحة قليلة، لكن الراجح أنه لحظ الفقير، وقد رجحت ذلك في كتابي الزكاة، وبنيت هذا الترجيح من 4 أوجه. الزكاة شرعت لمصلحة من؟ مصلحة الفقير، مصلحة الفقير، هذا هو الراجح. طيب نازل أيضا زكاة الديون، زكاة الديون، ديون التي في ذمم الناس، يعني سواء كانت ثمن لبيع أو كانت أجرة أو كانت قرضا أو كانت قيمة لشيء متلف أو أرش جناية أو غير ذلك. والذي يظهر أنها لا تخلو من 3 أقسام. القسم الأول لا زكاة فيها، وهي التي لا زكاة في عينها، الديون التي لا زكاة في عينها، يعني لا تجب الزكاة في عين هذه الديون، مثل أن يكون في ذمة فلان لك أصواع من التمر أو من البر أو من الشعير أو من كيلو، يعني 5 كيلوغرام 5 كيلو كذا من السكر من الشاي، هذه لا تجب الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها من ضمن حاجات الإنسان الخاصة التي لا يزكي. هل تزكي الرز اللي عندك، السكر اللي عندك، إذا كان ما هو بزراعة ما هو بنبت ما تزكي، هذه حاجات أصلية، مثل سيارتك، مثل بيتك، مثل استراحتك، مثل ثيابك اللي تلبس، مثل جوالاتك ما تزكي، مثل كتبك ما تزكيها. فهذه إذا كانت الزكاة لا تجب في عينها وهي دين على فلان فلا زكاة فيها. القسم الثاني الذي تجب الزكاة في عينه، مثل الذهب والفضة ومثل النقود، الأوراق اللي قبل قليل، وهذه إن كانت على معسر فلا تزكى إلا إذا إذا قبضت. طيب إذا قبضت تزكى مرة واحدة ولا بعدد السنين اللي فاتت؟ الراجح مرة واحدة. طيب هل يستقبل بها حولا جديدا أم يزكيها بمجرد القبض؟ الراجح أنه بمجرد القبض، الراجح أنه بمجرد القبض. إذن إذا كانت الزكاة تجب في عين هذا الدين فهنا نقول إن كان المدين معسرا فيزكي هذا الدين متى ما قبض مرة واحدة وإن مر عليه سنين عديدة، ويزكيه بمجرد القبض. هذا هو الرجح. الحالة الثالثة والقسم الثالث ما يزكى كل عام، يزكى سنويا، وهو الدين الذي تجب هو هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة عفى الله عنه. أولا أشكر الشيخ موسى، الحقيقة لخص درس الأمس تلخيص فيه إبداع، طبعا هو قلل الملخص مرة مراعاة لكم، لكنه أبدع في الحقيقة تلخيصه، وعندي أنه يكفي. أنا قرأته قبل أن أحضر، أبدع في تلخيصه أثابه الله. وإذا أكمل تلخيص الدروس بالنسبة لي المنهجي فهي تكفي، توزع على الطلاب وتكفي، وتكون الأسئلة منها إن شاء الله، بس يعطيني نسخة منها. أنا علقت عليه تعليقات بسيطة جدا، ما في إضافات، ما أحببت أن أضيف، لكن تعليقات في يعني تكميل بعض التكميل البسيط جدا. طيب الحالة الثالثة القسم الثالث أن الذي يزكى كل عام، وهو ما كان دينا تجب الزكاة في عينه وهو على موسر، وهو على شخص موسر يعني غني باذل، شخص غني باذل هذا تجب الزكاة فيه سنويا. لكن هل يطالب الشخص بالزكاة ولو لم يقبض الدين؟ هو الآن على موسر قادر على السدد لكنه ما سدد، فهل نقول لصاحب الدين زكي سنويا، وإلا نقول إذا قبضت زكى لما مضى؟ نقول أنت بالخيار، نقول لصاحب الدين أنت بالخيار، إما أن تزكي سنويا من مالك أو تنتظر حتى تقبض، ولكن تزكيه عما مضى من السنوات الماضية. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح المسألة؟ كانها لا، أنت اختلط الأمر عليك. احنا قلنا الآن الدين على الدين هذا تجب الزكاة في عينه، يعني نقد ذهب فضة أوراق تجارية، وهو على موسر شخص غني بادل. هنا إن سدد فلا إشكال أنه يزكى، لكن ما سدد، مر عليه 5 سنوات ما سدد وهو موسر، نقول لهذا الشخص أنت بالخيار بين أن تزكي سنويا من مالك أو أن تنتظر حتى تقبض وتزكيه لما مضى. عرفت؟ لكنه على موسر يا شيخ، قد يكون هو اللي يتهاون معه، لأنه إن كان مماطل فحكم حكم المعسر، لكن هذا موسر، ولهذا أنا قلت موسر غني باذل، لكن أنت مقرض زوجك ولكنك أنت تاركها، ما أنت مطالبها، مقرض صديقك زميلك ما أنت مطالبه، إذن أنت مراعيه، ولا هو قادر أنه يسدد، فهل ضيع حق الفقير؟ ما نضيع حق الفقير. واضح يا أحبابي؟ طيب هذه بالنسبة لزكاة الديون. أما الدين الذي عليك أنت فهذا لا علاقة له بالزكاة على الراجح، يعني ما تخصم من أموالك، واضح؟ إحنا كلامنا الآن في الدين الذي لك عند الآخرين، أما الدين اللي عليك يعني أنت عليك 10,000 ريال وعندك 10,000 ريال، هل تقول أنا ما أزكي على يدي 10,000؟ نقول لا، لا تلتفت إليه، إن كان حاضر سدد وإن كان ما هو بحاضر فلا تلتفت إليه. طيب، نازلة العقارات والأراضي المؤجرة غير الزراعية، العقارات والأراضي المؤجرة غير الزراعية، يعني أنتم تعرفون اللي يقتنيه الإنسان من الأواني والفرش والملابس والمعدات والسيارات والعقارات اللي يحتاجها، كل هذه لا زكاة فيها، لكن إن أجرها فالزكاة في أجرتها، إن أعدها للبيع فالزكاة، ها أعدها للبيع الزكاة فيها، تزكى الآن في قيمتها، عروض تجارة، خلاص هذه عروض تجارة، لكن كلامنا في المؤجرة، المؤجرة هذه الزكاة في أجرتها. طيب، هو الآن ما قبض الأجرة، إذا ما قبض الأجرة طيلة السنة تحولت هذه الأجرة إلى دين، ويأخذ حكم الدين اللي أشرنا إليه، أما أن يكون على موسر أو على محسن. إن كان يقبض الأجرة يعني على أقساط، فنقول إذا قبض الأجرة إن حال عليها الحول، إن حال عليها الحول أو مر حوله الزكوي فيزكي، وإلا فلا. بمعنى أنت أجرت هذا المكان ب20,000 ريال، تقبض، المعتاد عندنا في بلدنا هنا أنك تقبض نصف الأجرة ها مقدما، والنصف الثاني قبل بعد 6 أشهر، صح ولا لا؟ إذا قبضت 6 أشهر الأولى مقدما ثم صرفتها بنفس اليوم ما تجب عليك الزكاة. اعترض علي واحد مرة وأنا أجيب في أحد المواقع وقال لي طيب خلاص يتحايل الغني وإذا اللي يشتري عقارات ويأجرها ولا واللي هو يقبض يشتري بعقار ويأجر، قلت لها هل التحايل على إسقاط الزكاة؟ لا يسقطها، لكن ما دامت نيته ما هي إسقاط الزكاة وإنما تكثير أمواله فلا حرج عليه. فالآن ما دام ما مر عليها سنة ولا مر حوله الزكوي، نفرض أنك استلمتها الآن، استلمتها اليوم، هذا اليوم الثلاثاء، ومر حولك الزكوي بكرة الأربعاء، تزكيها. ما تقول أنه ما مر عليها سنة، نقول لأنك أنت ما تفتحط لكل مال لك حول جديد، واضح؟ فهذه المؤجرات إذا حال قبضها وحال عليها الحول أو مر حوله زكاها، وإلا فلا، واضح؟ طيب، أما إن كانت هذه لا تؤجر وإنما عنده 5 أراضي مخليها بها الأولاد، عنده 5 سيارات، هذه للعائلة وهذه للنفوذ وهذه الكذا وهذه للعمرة وهذه كذا، استخدمها، هذا لا زكاة فيه، جميع حوائجه الأصلية. وإلا ممكن يعني مثل طالب العلم اللي عنده مكتبة كبيرة فيها آلاف الكتب، هل نقول ما هو محتاجها يزكيها؟ لا، هذه من حاجاته، مثل بيته، مثل استراحته، مثل ثيابه، مثل جوالاته، مثل هواتفه وغيره. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاجات الأصلية الأساسية ما على الإنسان زكاة فيه، ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة أو صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ما فهذه من الحاجات الأصلية. لكن إذا كان عنده أراضي وهم عدها للبيع هذه تزكى، عنده أراضي ما هو بعرضها للبيع له لكن في نيته يبيعها بعد ذلك، هذه محل نظر عند أهل العلم، والذي يظهر أنها تزكى مرة واحدة متى ما بيعت. طيب، النازلة التي بعدها زكاة الأسهم في الشركات. الأسهم تختلف، إما أن تكون أسهم شركات، هذه المسألة الحقيقة طويلة جدا لأنها ثلاث تفريعات، وأظن الوقت أزف، إذا كان فيها أسئلة نقف على هذا، إذا كان فيها أسئلة نجيب عليها.